نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. كما أن الله قدر الأجال فقد قدر الرزق، فالرزق مقسوم ومكتوب. ولهذا في حديث مسعود كما معلوم إن أحدكم يجمع خلقه إلى قال ثم يرسل المك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فينبغي أن توقن إيقانا تاما أن رزقك يأتيك وأن المقسوم لك سوف يأتي. إنما لا شك طبعا مطلوب من المسلم أن يأخذ بالأسباب. ولهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطنة. هذا يا أخي من أجمل ما يصور حقيقة التوكل. توكل تعلق بالله عز وجل، توكل يصحبه بذل جهد وعمل. فالطير هذه متوكلة لكنها لم تبقى في أوكارها وفي عشاشها تنتظر رزق الله. الصباح تنطلق وهي جائعة خماصا، يعني بطونها خاوية، وتعود في المساء وبطونها بطانا، يعني امتلأت بطونها. هكذا الشأن في المسلم وباللسان كله، أن يتعلق بالله جل ويعتمد عليه ويصدق بأقداره وبما قدره وبما ساقه وهو يعمل يشتغل. ولهذا أوصي نفسي وأوصيك أولا بأن تعلم أن الله هو الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة كما علماء بمعنى أنه كثير الرزق، وأيضا أن الرزق مكفول، لن تموت حتى تستوفي رزقك لأن مقسوم لك. والثاني أن الله سبحانه وتعالى وهذه الحكمة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على ما يشاء، يعني يضيقه، وهذا له الحكمة. وينبغي أن تعلم أن الله حينما يرزق أناسا ويبسط رزقهم لا يعني أنه راض عنهم، هذه قضية مهمة جدا. أو حينما يضيق على الناس أرزاقهم لا يعني أنه لا يحبهم. محمد صلى الله عليه وسلم يمر الشهر وهو مصطفى المختار أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، يمر في بيته الشهر والشهران ليس فيه إلا ماء، وتقول عائشة طعامنا الأسودان التمر والماء. وجاءه ضيف فقال يا رسول الله أنا جائع أو نحو ذلك، فسأل جميع بيوت أزواج تسع زوجات كلهم يقول يا رسول الله والله ما عندنا إلا ماء، تسع بيوت ليس فيها إلا ماء. فقال من يأخذ الضيف؟ فقال أبو طلحة، قال أنا يا رسول الله. فأخذه أيضا أبو طلحة ما عنده شيء، ده لما ذهب لزوجته قال شو قال ليس عندي إلا طعام الصبيان، قال ألهيهم حتى يناموا وإذا جاء لا أطفي السراج كأننا أكل وخلي أكل الضيف. فالقضية ضيق الرزق لا يعني أن الله يحبك، وسعة الرزق لا يعني أن الله يحب، إنما الله له الحكمة في بسط الرزق، وينبغي أن تفهم هذا. والرزق يبارك بالطاعة وأيضا ينقص بالمعصية، وهذا أيضا يعني إن العبد ينقص عليه رزقه بسبب معصيته. فينبغي أن تعتمد على ربك وتبذل الأسباب وتؤمن بالله عز وجل وأن الأقدار لابد واقعة وأعانك الله وبارك لك في رزقك، وأيضا جزاك الله خيرا لي يعني برك بوالديك وهنوك بمحبة والديك له ورضاهم عنك، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الرسائل التي وردت لي البرنامج، سائل يقول: والدي متوفى وجدتي كذلك متوفات، ولكن مسألتي على حياة جدتي، حيث قامت عمتي وقد كانت محتاجة للمال وأخبرت جدتي بحاجتها، قالت لها جدتي: أنا ومالي لك يا ابنتي، أعطتها مبلغ قدره 700,000 من غير أن تصرح هل هذا المبلغ عبارة عن سلفة أو هبة أو أعطية أو دين. ولكن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة الكريمة أم محمد، وهي تقول عن نفسها أنها مقيمة بالمملكة، تقول: طلب زوجي للعمل في شركة كاستشاري إداري بدوام جزئي، وبالفعل عمل لمدة سنة تقريبا، قام بتطوير ملحوظ للشركة بشهادة أصحاب العمل والعاملين، لدرجة أن أصحاب العمل طلبوا منه الانضمام للشركة بدوام كامل، فجلس مع مجلس الإدارة للاتفاق على الراتب وما شابه ذلك، وتم الاتفاق برضا كل الأطراف. ثم تفاجأ زوجي بطلب شقيق صاحب العمل الاجتماع معه. أثناء الاجتماع شقيق صاحب العمل أخبر زوجي أنه اختلف مع شقيقي بسبب وجود زوجي، وحصلت مشاكل بينهما، ما كان على زوجي إلا أن يقول له أنه لا يقبل أن يختلف الأشقاء بسببه، وأنه يمكنه الانسحاب إذا كان وجوده يسبب مشاكل عائلية. وبالفعل اتفق على أن يدفع له مستحقاته. حاول زوجي اتصال بصاحب العمل ليخبره بالقرار، فلا يرد عليه بالهاتف ولا بأي وسيلة اتصال. بعد أيام قام شقيقه بأذيتنا ولم يدفع لزوجي أي مستحقات، مع العلم أنه لم يحدث أي شيء يعني يدفع لذلك، فقد تأذينا ماديا ونفسيا كثيرا، ولم يكن في وسعنا سوى الدعاء عليهم، ولا نستطيع مسامحتهم أو العفو. هل نحن آثمون بذلك؟ وهل يجب علينا أن نعفو حتى وإن لم نستطع؟ نرجو منكم الرد، يشهد الله أننا قد تعبنا نفسيا كثيرا من ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تفور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ولا شك أتي بتفاصيل جيدة، لكن طلبك كان يعني محدودا وجميلا، وهو أنك قلت ولم يكن في وسعنا سوى الدعاء عليهم ولا نستطيع سامحتهم أو العفو هل نحن أثم إلى آخره. جزاك الله خيرا أولا على التركيز على هذه النقطة، وهي قضية المسامحة. لا شك أن التوجه بهذا السؤال وبهذا النوع من السؤال الحمد لله يدل على أن عندكم توجها طيبا، وأن قلوبكم فيها من الخير وفيها من يعني المودة والمحبة، وفعلا الحرص على أن لا يصدر منكم شيء قد يكون فيه ما يؤذي الأخ المسلم أو أي مسلم. ولا شك أن هذا توجه مبارك، ولهذا أنا أنطلق من هذا التوجه ومن هذا الفهم من روح سؤالك، وهو أن المسلم أخ المسلم ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، وأنه يكره له كذلك من الشر ما يكره لنفسه. ولا شك أنه إن كان ما ذكرتي، طبعا هذا السؤال من طرف واحد على كل حال، لكن لو هذا ذكرتي فلا شك أن الإنسان قد تقع عليه مظالم ويكون له عند الناس حقوق ونحو ذلك، لكن هو يحب أن يتجاوز الناس عنه في مظالمهم ويسامحهم، هذا يحبه الإنسان. يعني لو كان عليك مظالم أو عندك حقوق على الناس تحبين أن يسامحك الناس، ولا شك أننا حتى لماذا؟ حتى لا يطالبه بها يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إلى حسناته في ذلك اليوم العظيم. ولهذا الله عز وجل مدح أهل الجنة وبين صفاتهم في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه ثلاث صفات المتقين كلها متدرجة: الكاظمون الغيظ، العافون عن الناس، المحسنون. ولو تأمل هذا التدرج يعني يتبين له الحكمة. كظم الغيظ هو أن الإنسان يكون في صدره غيظ على أخيه لكنه يكظمه بمعنى يحفظه في صدره ولا يتحدث به، هذا كظم الغيظ. كظم الغيظ أنك فيك غيظ، وهذا كل إنسان يحصله مهما بلغ من الصلاح يكون في صدره غيظ، لكن يتميز الأخيار في أنهم يكظمونه بمعنى لا يظهرونه، وهذه درجة عظيمة. ينتقل من كظم الغيظ إلى درجة أعلى وهو العفو، يعني بمعنى ليس فقط كظم غيظه فقط، لا، ارتفع وارتقى بخلقه وبدينه وإيمانه وبتعلقه بربه بأن عفا عن من أثار الغيظ في صدره فعفى عنه، ترقى إلى درجة أكبر وهو الإحسان، ليس فقط كف وعفى وإنما زاد ببر وإحسان، وهذه صفات المتقين. ولهذا أنا أوصي نفسي وأوصي الأخت الكريمة وكل من تبرع الكلمة أن يتأمل هذه الدرجات، ولا سيما أننا كلنا يكون لنا ما يكون مع إخواننا من اختلاف ومن يعني إثارات غيظ ومن إساءات، فإذا ما استحضرنا هذه الصفات الثلاث بتدرجها كظم غيظ ثم عفو ثم إحسان يبلغ إنسان في درجته من البر والخلق وحسن القيمة ما لا يعلم مدى أثره على صاحبه قبل أن يكون أثره على الآخرين. ولا معنى قصة تنسب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبائه، كان عنده بحيث أصبح لا يدرك، فإنكم لا تتصرفون إلا بأحد أمرين: إما أن يكون أبوكم أوصى أو وكل حينما كان في حالة الصحة وحالة الإدراك أن قال: إذا أصابني شيء ونحو ذلك فوكيلي ابن فلان الأكبر أو فلان أو كذا والأعلم والأفقه أو الوصي على هذا، فنعم هذا الوكيل الذي وكله فإنه هو الذي يتولى الزكاة ويتولى أمواله، لأنه لا يزال المال ماله، بمعنى ليس لكم أن تقسموه أو تتوزعوه، لا يجوز أبدا، لأنه ماله وملكيته باقية وذمته لا زالت يعني. فإن لم يكن قد أوصى فإنكم ترجعون إلى القاضي، القاضي هو الذي يعين وكيل أو وصي على أمواله، بحيث هو الذي يتصرف فيها يحفظها يؤدي زكاتها ويؤدي الحقوق التي فيها والتي عليها كان في حقوق الله كفارات إلى آخره، وأيضا هو الذي يتولى حفظها ويتولى الصرف منها إلى آخره عن طريق القضاء. أما تتصرف من أنفسكم لا، فإما أن يكون أبوكم قد أوصى أو وكل قال: إن أصابني شيء فالوكيل فلان من أولاده أو حتى من غير أولاده، لو وكل صديقا له يثق فيه لعلمه وديانته مثلا وقوته وحسن إدارته الأموال مثلا بل ما فيكون هو المسؤول، أو ترجعون إلى القاضي والقاضي هو الذي يعين أحدا منكم أو يعين من يراه، لكن لا تتصرفون إلا بعد هذا الإجراء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أرجو من فضيلتكم فتوى بخصوص هذا الأمر، أنا أسكن في شقة عبارة عن ملحق بجانب السطح، في السطح قطة مع أولادها الصغار كانت تهرب بهم من الحر وتجلسهم أمام باب بيتي وشقة جاري، هذا سبب لنا الأذى لأنهم أكرمكم الله يوسخون باب الشقة وقد أعدناهم إلى السطح، في السطح أغراض كنب قديم وأشياء أخرى تحميهم من الحر، عملنا لهم حاجز صغير عند الباب بحيث لا يستطيعوا الدخول والخروج من السطح إلا أمهم حيث تستطيع البحث لهم عن طعام. كذلك وضعنا لأمهم الماء وأحيانا بعض الأكل. تفاجأنا بأحد الصغار قد مات لأنه دخل بين الأغراض ولم يستطع الخروج منها بالإضافة إلى حرارة الجو. هل نحن آثمون ومذنبون في هذا الفعل علما بأن بقية الصغار في صحة جيدة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاكم الله خيرا وأحسنتم السؤال، وأيضا جزاكم الله خير على فعلا يعني هذا هو أدب الإسلام، ما هو الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان مهما كان الحرص عليه فإن هذا هو أدب الإسلام، وما دام أنه غير مؤذي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يعني قال وخاصة في القطة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأيضا كما تعلمون دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فديننا يرفق بالحيوان، وإلا المؤذي، المؤذي هذا يقتل أو يدفع أداه بأدنى شيء، إما بالقتل وإما بإبعاده. وأنت جزاك الله خيرا اجتهدت لا شك طبعا في هذا وما عملته جيد، وأرجو لا حرج عليك في ذلك. وما حصل من وفاة أو من موت القطة الصغيرة هذه ما لا شك أنها يعني ليس لكم فيها تدخل، وإنما حاولتم أن تدفعوا أذيتها بأدنى شيء، بمعنى أنكم وفرتم لها الماء وأمهم تستطيع أن تذهب وتجي وتتصرف، وكذلك أيضا يعني فأرجو أنه لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية ورسائل تطبيق الواتساب. إلى أن نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.